أيوة يعني هو أخلاقه طيبة مع بناته مع عياله، بس هو ما يكلمني وهاجرني. ليش ما يكلمك؟ هل أنت سببتي له مشكلة لما تزوج؟ لا أنا ما كلمته أي كلمة ولا قلت له أبدا شيء، وأسمعه وأشوفه يوم يغيب عن البيت، وأعرف متى هو أعرف متى يمهو يجي من برا، وبس ما أعرف يعني كيف هو تغير كذي. إذا حصل أي شيء في بيتي مش خبر. لكن هو عني. هو متزوج، ذلك المرأة متزوجها. أيوة. أيوة. أول يوم كان معاها ما أعرف عنه، لكن أنا اكتشفت تقريبا الحين من 5 شهور إنه متزوج. وقلتي له أنا مكتشفتك وأنت متزوج ولا ما قلتي له؟ لا هو سأل إخواته وخبروه. قالوا له عرفت أم راشد، هو سألهم إن عرفت أم راشد عني؟ قال لهم أيوة. قال سكر الموضوع وقام وزاد زيادة إنه ما يجي البيت وايد. يعني أم راشد هو قبل أن تعلمي به كان تعامله أحسن، فلما علمتي لما درى إنك تعرفين إيه؟ يعني صار تعامله معك فيه نوع من يعني الشدة وكذا. أيوة هذا. طيب إذا أم راشد أنا أشوف إنك إذا جاكم تجين تقولين يا أبو راشد أنا بجلس معاك وتجلسين معاه، ويعني ولأنه الآن متخوف إنك زعلانة وبتسوي مشكلة وكذا، فأنا ودي أم راشد إن إذا جاء تجلسين معاه وتقولين شوف يا أبو راشد أنت زوجي وأبو عيالي وأحبك وتسوى عندي الدنيا، والشرع يعني ما حرم عليك الزواج، تزوج والله يوفقك معها، وهذه يعني لها حق كما أن لي حق، لكن نريد أن احنا يعني أن لا تتغير علينا في أخلاقك، لا تتغير علينا في مبيتك عندنا ونحو ذلك، فأنت اكسر الحاجز الذي يمنعه الآن. كأنه وده يأتي ويقول لك أنت دريت أني تزوجت لكنه متردد، فأنت كوني يعني أشجع وأحزم وأنهي الموضوع وتعالي واجلسي معه وأنهي الموضوع معه. وما دام أنه الحمد لله يا أم راشد بالحلال أحمد ربك، غيرك أعوذ بالله زوجها ربما يقع في أنواع من المحرمات، ما دام أنه قايم بكم وبيتكم ويجيكم والحمد لله إن شاء الله أنه على خير. أبو بكر تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا أبا بكر. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخي؟ مرحبا يا أبو بكر الله يحييك. شخبارك إن شاء الله. الله بخير. يبارك فيك. تفضل يا أبو بكر. الله يخليك. والله شيخي احنا نعرف من عندك إذا نقول لك منام تفسر لنا إياه. والله أتمنى يا أبو بكر أني أفسر منامات، لكن ما آتني الله هذا العلم، ما عبر أحلام والله. زين شيخي الله يخليك، يعني ما رؤية الكمع في المنام إيه؟ ما يعني ما تفسير الكمع؟ والله ما أدري، أنت تقصد الكمع هو اللي نسميه احنا الفقع اللي داخل الأرض هذا. أي نعم. ما أدري، النبي عليه الصلاة والسلام مدح الكمعة وقال الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين، لكني والله لا أعلم ما هو تعبير رؤيتها في المنام، لكن الكمعة أمر حسن يعني ثمرة حسنة أثني عليها في الحديث. منال عليكم. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام وانتم طيبون. وانت طيبة الله يحفظك. شكرا. عندي سؤال محرج قليلا، لم أصم ديني مدة سنوات أخيرة، وسؤالي هل الصيام في الأيام المقبلة إن شاء الله كافي أو يمكن أداء فدية أو ماذا يجب أن أفعل؟ لماذا لم تصومي السنوات الماضية؟ لأني كنت مريضة مرض نفساني، كنت تعبانة. كنت تصلين وكذا ولا؟ كنت أصلي ولكن الصيام لم أصوم. يعني هل كان عقلك ليس معك؟ ما تستطيع أن تتصرفي بنفسك؟ لم أكن في حالة يعني نفسي، كنت نفسيا تعبانة كثيرا وأندم على ذلك، لم أرى الوقت يمر، لم أرى. عموما أختي منال أنا يعني أنت سؤالك مجمل يعني أنت لم توضحيه جيدا، لكن إذا كان كم رمضان هي تقريبا؟ 4. إذا كان عقلك معك ويعني وإدراكك معك وأنت مصلية وتعلمين هذا رمضان وتركتيه تعمدا مع قدرتك على الصوم؟ نعم. هل تركتيه متعمدة مع قدرتك على الصوم؟ لا لم أتعمد ذلك. تعمدتي ألا تصومي؟